ئەچێ سوسیاتە ئەو تۆمە بناسی بزانین ئەو تۆمە لە چ مۆقعیەتێکە قابل پەرۆشە لە چ فەسلێ لە ساڵە ئەکرێ بۆشێ لە چ جۆرە زەمینێکە خاس پەشتەکا چنێ ئاوی دەرەکە چنەوە ئەکوتوێلێ ئەشێ ببینێ چ وەختێ ئاوی لێ قەتع بکرێ چ جۆرە ئافەتوێلێکی مومکینە بوێ سمقاشیەکی دەرەکرێت ئەچێ ئا ئەمانە بزانین ئەنجام مۆتمەئین بین لەو تۆمە ئەتوانین بەهرەبەرداری سەحیح بکەین پەس هەم تۆمەکە هەم تەناسبە ئەو تۆمە لەتک ئەو مەوقعیەتە ئەو جێیە ئەو زەوین و شەرایەتە کە تیا پەرۆشتووێ لازمە بۆ بەهرەبەرداری دێت ئێمە گەرەکمانە ئینسان بە ڕێژەیە سەحیح و درست لەڕووی ئەم کرێزەینەوە زندگی بکات ئیستیعدادێری بە فێڕۆ نەچێ نیعمەتی لێکەها لەڕووی کرێزەینەوە بە فێڕۆ نەچێت و حەرام نەگەڕێ بتوانێ ئیستیفادەی خاسی لێ بکا ئەین وەک ئەو مثالە سادە بوچکلانینە وتمان لە مۆردە ئەم ئینسانیشە ئەچێ ئەم کارە بکەین وەختێک امکانی هەست بتوانین ڕێگەی سەحیح بۆ بەهرەبەرداری لە وجود ئینسان و لە ئیمکاناتێک کە لە زەویا لە ئیختیاری ئینسانە قەرارگیراوە بدۆزینەوە کە ئینسان بناسین و ئەو محیتە وا ئەو تیا زندگی ئەکا و تیا فەعالیەت ئەکا و تیا ڕشتەکە و بەهرەبەرداری لەکە بناسین هەروەک ئەو میسالە سادە کە وتمان لە ئەوڵەوە ئەوە وا سادە و ڕۆشنە ئەمەسەکە ئەکریێ ئێمە تۆمێ بە تەواوی بناسین سوسیاتی دەرفکەین پەس بەرنامەی خاس بۆ پەرۆشی دابنێ وەلێ ئەم کارە لە مۆرد ئینسانە سادە کریە ناکریێ خۆمان ئاوا کامڵ و حەساوی بناسین کە ئەو بەرنامە وەسیعە بۆ خۆمان دابنێ چونکە ئەوە وا بەرنامە دائەنێ هەر خۆمانین و ئەوە وا بەرنامەی بۆ دائەنێ هەر خۆمانین خۆمان هەرچێ پێشپەستە پێش ئەوین هەرچێ مەعلوماتمان زیاتر ئەوێ وجودیشمان پێچیدەتر ئەوێ ڕەوانمان پێچیدەتر ئەوێ بەو نیسبەتە بەرنامە دانیان بۆ ئێمە مشکلتر ئەوێ بەتەورە سادە ئەوە وا لە مەورد دانەی تۆمە بۆ ئێمە مەقدوورە لە مۆرد ئینسانە هەرگیز بۆ ئێمە مەقدوور نیە پەس بەرنامەیەک کە دابنرێ بۆ ئەوە ئینسان بتوانێ سەحیح پەرۆش بێت و سەحیح لە وجود خۆی و ئیستیعداداتی بەهرەبەرداری بکا و سەحیح لەم نیعمەتێ لەواها لە کورێ زەویا و لە ئیختیاریا هەست ئیستیفادە بکا بەرنامەی وا فەقەت ئەچێ لە تەرەف ئەوەوە دابنرێ کە ئینسان حەساوی ئەناسێ ونسبتي إنسان لك محيط قياه ناسي هيش وقت أكريب أو نوع التوما تعريف معنى كرد كرك معنى الولد الشيب كين خد التوما كبرنامة دابني لتومي كاموتر حيوانك بو فرولش الصحيح حيوانك بو بعد بردارية صحيح لحيوانك كرك معنى بي لو وضع موجودا که هست برای تفرت رو پیش رفتی بوی اکریه بیشن خود او حیوان برنامه بو خوی دابنه یا شتیک لحدود خوی برنامه بو دانه طبعا نا انسان او تو مثل که برنامه گرسه او برنامه نا کریه انسان خوی بو خوی دانه هر واکه تو مکب خوی ناتوانه برنامه بو خوی دانه ئەوە وا بەرنامە داهێ بۆ مەوجودێ ئەچێ تەواو ئاگاه بێ بەڕازێ بێ وجودە ئەو مەوجودە بە خصوصیاتە ئەو مەوجودە چونکە ئینسان ئیمکانی نیە ئەم تەسەلەتە کابڵە قەیا بکا دەلیلێ پرە سادە و بوچکە لە ئەمەسەکە ڕەوانشناسێ چەند ساڵ لەڕووی ڕەوانە نائاگاهی یەک نەفەرەوە فەقەت مەتاڵەعاکە هێستا بە تەواوی نایناسێ ئیتر نایژین تا تواو رواني بتواو استعداد ونيرو وليوا نا فقط ضروري قسمتي للرواني ورواننا هذا يا نايزين ام روان شناسة ذه نفر صن نفر هزان نفر بناسي نهر يك نفر اما الدليل يقول كدس هو امكا انسان ناتواني بينام وقود انسان دابون محالة بم دليلة عين لما وردت هو مكا يك نفر محيط آقاه بإطلاعات كاملة أشيب برنامج بودان ميت ها آخرين إمكان بعد برداني لأوتوم التحققك لما ورد إنسان شوح لأين هم بودان أشيب يتك آقاه لإستعداد الإنسان لخصوصيات الإنسان تواب بلو لأو محيطوا إنسان في زندقيك أو تتغلوا هذا اختيار إنسانا أو شرائطوا بو إنسان فراهما برنامه بودانه که لآخرین استعداد انسان بهره برداری صحیح بکریه نه امجوره که امرو لإستعداد انسان بهره برداری کریه که تا کارک مثبت انجامه بدست انسانه ده ها کار منفی انجامه اما نکته که ساده لمورد پرورش و اهمیت یا وکر پرورش یعنی او نوع برنامه و ایمه مثلا رو تو میزدهنیم بو جوره بو انسانی داد میگه که متوجه اوین آگاهی بو جوره کاملی گرکا بنابراین امکانی خود انسان بکا او برنامه بو انسان داد میگه نا که انسان او نوع محیطو آگاهو هر اطلاع به لباره انسان و لو دا نکته اکتر ام برنامه وقت هاتو لاختیار انسان قرار بیاو اجرای بیا به خود انسان با توجه به موجود عقل و آگاه اخر موضوع که جیان میاد دانیان برنامه چی که اجرا کرده که چی کرده برنامه دانیان او الناز آگاهی گرده ولی اجرای اولیه گرده برنامه که دا علیه ادریه تدست انسان که اجرای که امکان امیه هست بلو دوی لو نفتگل و پیوی جریاغا که بتوانی برنامه که صحیح اجراب کار چو وقتی ممکن نتیجه معقول بگیری لو برنامه لإجرای او برنامه لو وقتی که دقیقا او شرایطا و او کسوا برنامه که دانیاغا بچه تغییوا لجلسه برنا وطبان که اگر آموزش بیت و پرورش نوی او مرز جور جور یلل نو جامعات ایسته که تعریف من تو دو نمونه من وحکر که نمونه ساده امسه که انسان گل للحاظ و اتنو النمونه ولی للحاظ عمل و اخلاق و هستو کتون تو غزیر ریگه صحیحه که اوسه که پرورش کسی تبر آموز شوا ولی معنای اما که پرورش کسی تبر آموز شوا یعنی چا معنای اما نیه یعنی بدون شناخت بدون زانین امکانی هست پرورش لی نه پرورش همیشه حال و شون آموز شوا للحاظ عمل و تحقق و اما لمسائل که تعلیم کریه به انسان بعض اصول اساسيها او اصول اساسيه تعليم فيه بفرد او فرد شخصيه المتناسب لتف او شناخته وقيايك البلاد درس اكليه دوايه وظن اختار المباني اساسيه ومسائل اساسيه اغاهي قياك البلاد هل ورش كليا لو دوائي تتحد شي معلوماته في بشونيا يعني آموزش تكميله يبشون يا بشتي هالمصيبة وكتشي في زلدي نالي هس وقت ايما يجي آموزش هالا دواي پرورش شواب بدو معنى يجي يك اهمية آموزش فرعا نسبت باهمية پرورش يعني اگر سواد معلومات دوه ولی تربیت صحیح نوه سواد معلومات فائده نیه بلکه اویت سمو زلد. دوم آموزش مجموعه کفرت گورو بپایان اعم مجموعه بپایانه یک درصدی مثلا بیدیم حتا کمتر اکفیت بل پرورشوا یک درصد یک لشناس و مسائل اساسی هستی نشان دریه به انسان و انسان پرورش اکریه باقی نو و نو درصد مسائل آموزش خبشون پرورشوا بمدو اعتباره مجموعا پرورش مقدمه نسبت به آموزش جا او بحثه و جلسه برن و اتمن کفره سخت و طولانی بود ابم جوره ام خلاصه اکینو که تفاوت دیانت او مأموریت و پیغمبران هستیان لتف برنامه گزاریه لبشریا آلم اساسا هستا قرآن لو آیتا و ای محاضیتا مأموریت محمد صلی الله علیه وسلم مستکا يتلو عليكم آياتنا أول إنكار ويزكيكم لودوا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لدواء الاستيان بطور خلاصة أول دفعة مردم عموما بانكا بولاي حق بولاي حقيقة بولاي زندگية صحيح بولاي أرزشية الواقعي ما زمنا سرگردانيا نجاة الله متوجهه ريقه صحيح سندگي كدنيا نكا بتناسب الشرائط المختلفة كإنساني الهسيان لزندگيا ولفكريانا يكا يكا يكا لإنساني فرا الزور الرون برو حق فرا آمادا بو قبول كدن حق أما نزو تلتين بنسبة لتل أفراد يتل بشونيانا أما نوقتك دلنا حقياً قبول كل كار إضافة معلومات مترح نابي بلك مباني أولية تعليم كريه جال لوودوا تبقى أو مباني أولية أمانة فالورش أكريين دلس أكريين لوودوا بقية معلومات أمانة قشتي تتبين كآخر المرحلة وسك يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو كإمكاني يبو بشري في جانبة ولا عادية لا تاريخ تطور علوم معارفة إما متوجه أماوينك أول دفع وقتك زانارل ذهن ينخصتك تفنزل لا جنبه هداية غير الهي سي اوقف متنافين لجنب ذلك كإنسان خوي فكري كذلك وفعالية الذهني شروع كذلك لبرا أساسي كريم مسألة كبو إنسان مترح بواء مسكة هستي شر وإنسان شر حروف أولك كبو إنسان لأول مرحلة حركة الفكرية مترح بواء ولد ولد أما بوس مبناي قيدايش فكر فلسفي يعني هولو تلاشدان برسي كدن بو قيا كدن جواو أم مسائلة ولو جوا مسائلة هر بم كليته بم عظمته قورية سور خلاصة ما يهم لو جوا مراحل مختلفة قزرياغة فعالية الذهنية إنسانية راجع بهستيو إنسان مبدأ منتهاي هستي نظام هستي ومسائل فرعية أمانة دس بدس بو دي دي دي دي دي دي هاتيو بروخار هاتيو بروخار ها مجموعا سيلق اللي جيابو وسو يتلق بفلسفة إعلان ناو برياغة يا بإلهيات ناو برياغة راجع بأصل راضة هستيان أولا هميشة مقام أولي بوا يك أصلتر أمسك أو تكلوا لها السياهة لم وجود مادية في الزمين في السماوات أو الله أيوه يونو تشكي سياهي يكتر خواص وخصوصياته لنسبة لتركيب مسائل لتك يكترا يا حقائق لتك يكترا مسرحة لي كمجموعا فلسفة هو أمثلها إلهيات طبيعيات رياضيات ولو جاهم إنسان فعالية تكوين أم علم ولا لخوف ولا مختلف دي دي دي دي كالآن يتخورت عن هذا هر روجة لهر علميك لقي تازي زيائبته ولو جاهم سورة يك واحد مستقل دارته وهر وأبويت عداد علوم إضافة لي أما خلاصيك لتعريف تتور علوم وصحيح ترين مقياسك ساده وكوتا وبوتكلا لدس ايما قوم بزانين كر علوم لنا انسانا شون شروع بو وشون مراحل مختلفة شكل تاقية ايلا اي سيشا وقت ايما لروي اصول قواعد الصحيحة ارزيابين هر مسألة كين كما شاكين وقت تعداد المسائل المختلف لجهاتك والربطيان هالزيكوا لبرا او مهمك جهة وحدة المسائل يعني ريشو اساس المسائل بزاني لو دا مسألة فرعية كانت اما اول نقطة لمورد هالعلمي كان مثلا لمورد علم النحو اما مهمك بزانين كلام يعني ترتيب كلمات ما يكوه شونه دستوري شونه برنامه شونه لمورد علم الصرفة اما مهمة كبزانين ساختمان كلمة شونه تغييرات وتبديلات كبسريات شونه لمورد رياضيات اولين مسألة اوسا كبزانين عدد شونه كموزيعي اعداد شونه خصوصيات اعداد شونه أعمال أصلية كالأعداد أنجام بيتشر تالى هل علمك أو مبانية أولية أو مسائل أساسية ولقست مسألة كانت بريالي نزانين فناس من بو مسائل فرعيك بخدو توجار شما شاكين لغوي تطور تعريفية علومه أدوزينو مسألة أصلية شوه مسألة أصلية توأم علم ولا يعني توأم المكان دوباره حساو كين مثلا بعلم حساو بعلم نح بعلم سال شون هر كان لم علم ولا مسألة ولي أساسيها مجموعة المكانيش هر كان بمسألة كذاني هر علم يجيك مثلا أساس أم جست علم ولا هستيش إنسان شد يعني أو أول المسائل هو إنسان شكري في دولة باريو نقول لي نو بحث شروعه كإنسان شد وهسي شد آلي نو ورد ورد حركة شروعه أم لقو فور جيابه هسي شهر بو أول كتلاشي بإيمان تلاشي بعلمي ومنطقي مبتني لسر أصل وريش ومبنى وقت أكريه أم علم مختلف ولو أهالة تصفت معنا لغي أرزش صحيح كوا كاري تيابتين ومتفئن دين كبهر بداري صحيح دين أكين كأو مسألة أصلية ما ندو زيويته وحل من كجيت وزاني ويتمن يعني بزانين هستيشة الإنسان دي ترديد إنساني كنزاني عدد شخص نزاني يبدو سيتوار شخص حد شي تلاش كان مسائل بهيشي جي رياضيات تخيني تلاشي فور شخص ناتواني لو بيشتر زحمة وائكي شي بهنا بلدارية حساني بكا مسألة أصلي تواوع المكان خد إنسانه وهستي هستي بعنوان مجموعيك كإنسان كاري جياكا وإنسان يشبع عمان أو أصل الآخريك كارك وقريك إسباب كالها سيبو خوي أصل مسألة لتواع علم ولا عبارة لخود انسانو هستی امتا وقتی که انسان نناسینو هستی نناسین تلاش من بو اوکا لوجو خمانو لمواهب هستی استفاده صحیح کن راس وسط تلاش او انسانا که هستا اعداد نناسی و خلیق ریاضیات کرنگی او لزحمت خویا بهر بداری حسابی ناکا ایمیش لزحمت خمانا بهر بداری حسابی ناکی اما قاعده که فرستادو روشنو وازه بو دلیله لدينا اصول هل عباره لو مسائل اساسيه و تواو علم مرقشتي تتكيه لسر اوكا تواو علم مرقشتي لخوفي اوكا اعم مسأله اوليه لبا ايما اويجه بيه شون وقتي قلبتا حساو بكتي بيجي لبلا اعدادي بيجي اگر وانا كي استعدادي اكوجي استكي ابي ديني مسائل اول واساس بو طلاو مطالب علمي لبلا بايميزي نينتي استكي مانتكا لعلوم مختلفة رهنمائي مانتكا شناخت وصيع مان جيبرا ولي مسائل اساسية هستي مان جيبتا نزاني بي ك تواو المكان قسطي تكتير السلق مسائل أساسية أكا هل وقت أو تطور تاريخي واو ثمان إذا تدبار هل وقتك قلت ربين لم سلو لعلوم إيساو بريتو برود وا ما شاكي دبار هل جيتو أو مسألة أصلية لا مثلا ميكروب سناسي مفترية لسل شل كوين أو هاتك دي دي دي دي دي دي أجيتو المغرب دي دي دي مرحلة بمرحلة تكيدي هل سنيتي هل برو محسوسر محسوسر محسوسر تا أبيتو أو سيلقة أصلية كاللو دو أجيتو أو نقطة أصلية كهفتي شسو إنسان فس أعمد مسألة أصلية لتهو علم غلا وقت إمكاني هالثلاث ملا علم غلا مختلفة بو فير بون سفير مختلف مفيد دي لبلا مسألة أصلية كمان في دوية جرية راز وجود إنسان وهسي بأي محالي جرية صحيحة دين أمكاراكا أبو جورك قرآن علامكا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لبرا تشفيه يعني تا يعني ساختماندان بوجود انسان بروان انسان شكلدان بشخصية انسان بشناختي الاساسي شناختي الجيربنائي ونود احد لبروه المعلومات دياله وقت انسان اعبو جورا كيف نفر قريكي حساو تخيني اعداد فيروي لبرابي لو دوا حولها مسائل وقواعد تلتزاني اميش لبرا قاعدة اصلية كان مسألة اصلية كان حسابي حاريبو كإنسان شسو هستي شس لو دوا هتشي تلفير بيه هربا نفعه نقشتي هربا هربا داري صحيحكا امكاني نية مثلا بوم اتم درسكا بوم المردم ويران كدن امكاني نية بوم ميكروبي درسكا امكاني نية هيروينو كوكاين وأمانة درسكا MSD درسكا هيك كم لمانة إمكاني نية درسكا لبرما لأول ولا حروف أصلي صحيح إصفائي كدوا صحيح حالي بوا لمسائل آيان ديشا صحيح عملكا أم عمل غلطة وإنسان هسي وأم تصرف غلطة كلا هسي أيكا لم موادة لم نعمة ولا ولا علم استعداد خوي آواب أهل بلداريكا كتشتولي درسكا باعث نابولي إنسان باعث بدبختي إنسان وسأوك يكنفر لأوله أعداد حاليمه ومسائل مختلفة أي تدتي ولوجا يجي فرمو برو ساقماني درسك شكي درسك كبرو ما يتمل سردون فرديك كجي غلطي درسك محاسبة رياضية كي غلط ذاتي أمش ألتي أو أساس أساس بالورش الصحيح دين أو أساك بعد شكي بأصولنا وأني حقيقة هالأصول هر شناختی اساسی و جیر بنایی و بقیه شناختی کچه ناسین راز هستیه که ام هستیه لخویو سکلی نگردوه، لخویو نزیفه یا نکردوه، لخویو بردو نهادوه. اما اولین کلمه و اولین تحلیل و اولین جواب که انسان ایدوزیتو و سؤال لباره اموک هست و لو دوا انسان موجود اکنی هرواب برالله و اتفاقی ام شکل چیچی دا عزینی گردوه و هاتوه لغوی ام کری زوینه و جه گردوه تصرف کال زویه هر او آفرین دوا ام هستیه بم نظمه و درست کرده انسانی چی نازی افتنه و ام هستیه که بده برداری لیوکا مواهب فرا مواد کلی فراوان لم هستیه لإختیار انسانا قرار دریاله و استعداد فریش به انسان دریاله که لم مواهب بهر برداری بکا هستی بو انسان و انسانیش متناسب لتک هستیه ولو دوا اذانه که انسان موجود نیه یک بعدی وک هر حیوانیک که هر حیوانی فقط یک باره صدها باری هست انسان لخاسی و لخداریا بصدها جور اتوانی زندگی که پس امکه اتوانی بصدها جور زندگی که چطه هر واساده و معمولی نیه و بقیه حیوانات بمریت و تواضوه نه لبرابر اموکه ام گشت امکانات یه هست ولا امكانات خوي اتواني استفاعي خاص كا يا استفاعي خراب كا يعني اتواني زويت خاصين انسان يا اتواني زويت خراوتين انسان اين ديك مطرح ابوي لجواي مرد كحياتي بمرق ناور يتو چونك حتى صال هشتا صال ست صال دوست صال هزار صال هشتا عمريش بدريه بانسان ول بعض انسان بانازي خراوي اكن که اگر 20 سالی بو خراوی و بگذرنن باقی هزار سالکه گشتی زجو ازار یا گوی هشتا حق او مردمه و او بدست او زجلیان دیه ناسن یه تولی انسانیک میلیون ها انسان اخات زجو ناراحتی گورو بوچک وردو درست و نقشوه لخائنانه کتلحیکا اگر عامل خارجی نوی بریلی بریتو تا ابد انسانی البدبختکا هزار سال عمر بوبم انسانا فرزن 20 سال آوا خیانتکا باقی هزار سالکا زجری بوب آیا او گشتا که انسانی زجری که تا ابدس او جبرانی بریتو امکانی نیا انسانیت بدس ام جور انسان خائمی لوا اکفیت ناو سرگرداری و بدبختی و نظامی و ظلم و امتیازات و تبعیزات لو دوا انسان ایک فیاء اوی که مثلا بیجین ست سال دوست سال یا امیش پرسین هزار سال عمده که ام هزار ساله لو وقتی که رشد فیاء که تا آخر بیتی هل روی خرمت بخل که از دلنی ده هزار سال تر عمری فیبا صد هزار سال تر عمری فیبا بهر برداری که انسان یک لزحمت از انسان ایکا امکانی هست بسط هزار سالی جبران دویتو هر جد مجموعا انسان درک اماکا که ام وجوده تیجیده و ام اختیار وسیعه و ام امکانات وسیعه که انسان هستی لوانمیه که چوار روز عمر دنیا بکار جزای خاصی بعض خاصی و خراوية بعض خراوية بخوا دوران حياة الدنيا كم تل لوك بكرية ايما بدوران فاداشي حساوكي هذا وقت واقعية كما شاكي بعض انساني هست تا آخرين لحظات عمري هل خيانتك بإنساني ويك روز جزاي خيانتك لنا بينيتو تا أمري وإنسان وما نهكتا آخر لحظات عمري هر خدمتك بإنسان يل هر سخت أبزلني لخوي بو إنسان يل نجاة بلا لكم الظلم وفساد درود درسو تجويد وتا آخر لحظة عمري يكروش فاداش الجهابي لناس يعني دو يكروش آسائس ناويني أمري كوا جزايا ما نفع إنسانية أزاني وجدان آگاهی انسان ازانی درک اما کاکا اما هر وقت پیغون ناسی او هر چه خرابی کرد هیچ وزریا مردو روی امیش هر چه خاطی کرد مردو روی چون که اگر وجدان انسان اما یه درک نکده نه اوت خاطی و خرابی خاطی و خرابی چه دوائی و او هر چه کی کرد هر روی ام هر چه کی کرد هر روی دوائی و پاداته یه لبستاتا پس خاطی یعنی چه خرابی چه چه وجدان انسان درک اما کا نخیر او خراوکا او خیانتکا ام خاصکا و درک اماکا که نتیجه امانه یک نیه دیکه لدنیا خو ازانی نه عمر تواو بو خاصکی سمز خراوکی سمز و هیچ کامی کم جزای کم تحلام نکی